ساعة ساعة تحس إن الزمن قاسي قاسي لا يمكن يلين وساعات ساعة تحس إن الفرح مو حال لا يمكن يلين تحس إن الزمن قاسي قاسي لا يمكن يلين وساعات ساعة تحس إن الفرح مو حال لا يمكن يلين هذا اللي شفته دنيتي كل ما مضالي من سنين هذا اللي كلمة مضالي من سنين يا من يعلمني الفرح يا من يعلمني الفرح يفرح القلب الحزين يفرح القلب الحزين يفرح القلب الحزين وساعات أيوة الله سلام حلوين الله عاش والله على قلبي سلام والأصابة في ايدك يومي لك يا قلبي يديك يومي لك يا قلبي وعشرة لك. الله وين وين عاش على الشرقية سلام. أيوة شوري العني كل يوم تزيدني جرح جديد انت باليني وحظك مبتلي يومي لك يا قلبي وعشرة لك. لا خذلك الوقت يا عبود ابتسم الزمان طواك ذا فرحة وها يومي لك يا قلبي وعشرة عليك. يومي لك يا قلبي وعشرة عليك. يومي لك يا قلبي وعشرة عليك. يومي لك يا قلبي وعشرة عليك. يعطيكم العافية.